بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس والعشرين من دروس شرح مختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولازلنا في النوع الثالث عشر، وهو الشاذ. لازلنا نتكلم عن النوع الثالث عشر من أنواع علوم الحديث، وهو الشاذ. أظننا قد انتهينا من قراءة هذا النوع، قرأناه لكن ما شرحنا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروه غيره. إذن للشاذ عدة تعريفات عرفه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأن يخالف الثقة من هو أوثق منه، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. ثم إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نص على أنه لا يدخل في الشاذ، أي في تعريفه عنده، ما تفرد به راوٍ. ولذلك قال: وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، يعني أن يتفرد هذا الراوي بحديث، فهذا لا يسمى شاذا. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا، يعني هذا القول هو قول الشافعي. وأورد أو ذكر الخليلي رحمه الله في كتاب الإرشاد ذلك عن جماعة من الحجازيين. قال: والذي عليه حفاظ الحديث، من القائل؟ قال: والذي عليه حفاظ الحديث، قال مين؟ لا، ابن الصلاح. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة. لا يا أخوانا، آسف، هذا كلام الخليل رحمه الله، اختيار الخليل، هذا اختيار الخليل رحمه الله. يبقى الخليل حكى مثل قول الشافعي عن الحجازيين، ثم رجح أو نقل هذا القول الذي سيذكره الآن عن جماعة المحدثين. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة. يبقى هو أطلق الشذوذ على الإيه؟ على التفرد، تفرد إيه؟ الثقة. إذن الثقة إذا تفرد بحديث لم يشركه فيه أو يشاركه، كلاهما صحيح، غيره، فإنه يعد عند الخليل رحمه الله، لا بل نقل الخليل عن حفاظ المحدثين أنهم يعدون ذلك شاذا. طيب، هل هذا الشاذ الذي ذكره الخليلي هو بالمعنى اللغوي أم أنه بالمعنى الاصطلاحي؟ لأنه الآن سيأتينا كلام أبي عبد الله محمد بن البيع الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، أنه ذكر الشاذ وسمى بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين شاذة، وهو يرى أنه يعمل بها أو يحتج بها. إذن عنده هذا مجرد لفظ اصطلاحي، مجرد لفظ إصلاح فقط، لكن ليس له تأثير في الحكم. فهل نفس ما ذهب إليه الحاكم هو ما قصده الخليلي؟ نمعن في الكلام الذي ذكره. قال: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يبقى أول حاجة أطلق الشذوذ على التفرد، يشذ به ثقة. إذن ما تفرد به الثقة عند جماعة المحدثين والحفاظ، أو عند حفاظ المحدثين نقلا عن الخليلي، يسمى شاذا أو غير ثقة. فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به. أي إذن هو يرى أن له أثرا، إذن ما تفرد به الثقة عند الخليلي ونقله عن حفاظ المحدثين يتوقف فيه فلا يحتج به. إذن هو لا يرى أو هو يطلق الشذوذ الاصطلاحي على تفرده، على تفرد الثقة. ويرد ما شذ به غيره. طيب ثمرة التوقف هنا قال يتوقف، قد يقول قائل هو ما رده، إنما قال يتوقف. إذا محصلة الأمر أو ثمرة الحكم في الآخر إذا توقف يبقى مش هيحتج به. طب لماذا لم يصرح بالرد كما صرح فيما يشذ به غير الثقة؟ أصل هيشذ بغير الثقة ده هو ما يطلقون عليه اسم المنكر، اسم إيه؟ المنكر، كما سيأتي معنا في النوع الذي بعد هذا النوع إن شاء الله عز وجل. فلماذا قال فما شذ به ثقة يتوقف فيه؟ يتوقف فيه فلا يحتج به لعله يرى له متابعا، لعله يأتي من طريق ثان فيكون هذا الطريق متابعا للطريق الأول، إذن يصبح هذا الثقة متابع، يصبح هذا الثقة إيه؟ متابع. في شيء نقلم؟ يبقى إخوانا هنقول مثلا الشاب ماشي، عند الشافعي والحجازيين، عند الشافعي والحجازيين. الشاذ عند الإمام الشافعي المخالف. خلاص الكلام فيه، خلاص المخالف. لكن ها هنا التفرد، التفرد ده إما أن يكون المتفرد ايه؟ ثقة، وإما غيره ثقة. فإن كان ثقة توقف، وإن كان غير ثقة رد. خلاص؟ يبقى عندنا الشاذ عند الإمام الشافعي وعند الحجازيين أنه إذا خالف الثقة من هو أوثق منه، أو إذا خالف المقبول من هو أولى منه، على ما حرره الحافظ رحمه الله تعالى. وقد تناقشنا في هذه الجزئية قبل ذلك وقلنا أن تعريف الإمام الشافعي رحمه الله مستقيم ليس فيه إشكال، وكونه قال أن يخالف الثقة من هو أوثق منه فلا يعترض عليه بأنه أخرج الصدوق، لأنه إذا رد مخالفة الثقة فمن بأولى أن يرد مخالفة الصدوق، فلا إشكال فيها، فلا إشكال فيها ولا يرد عليها فيما أرى ما أورده الحافظ رحمه الله تعالى. ولذلك ضبطه الحافظ في موضعين في النزهة، الموضع الأول نقل تعريف الشافعي، وفي الموضع الثاني قال والمعتمد، أي عندي المعتمد هو مخالفة المقبول من هو أولى منه. الخليلي رحمه الله تعالى قال إن الحديث الشاذ أو أن الشاذ في الحديث هو ما تفرد به الثقة، مجرد التفرد. قلنا لا يقال أنه حينما قال فيتوقف فيما تفرد فيه الثقة أنه ما رده، لأن التوقف في حد ذاته يعتبر إيه؟ عدم قبول. التوقف عدم قبول، لأنه قال فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ولا يحتج به. إذن لماذا قال يتوقف فيه؟ قلنا حتى ينظر، إذا رأى له متابعا فإنه سيرقى ويقبل ولا يصير بهذا شاذا. نعم، لو افترضنا مثلا، لو مثلا تفرد، لو قلنا مثلا الإمام أحمد مثلا حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا مثلا ابن عيينة عن الزهري إلى آخره. لو قلنا أن هذا الحديث بهذا الإسناد تفرد مثلا، تفرد برواية الحديث في هذه الطبقة يحيى ابن سعيد، تفرد يحيى ابن سعيد في هذه الطبقة، يبقى هذا الحديث حكمه شاذ. ماشي، على تعريف الخليل. لا، الخليل نسب هذا الكلام لمن؟ لحفاظ الحديث. فإذا تفرد يحيى، ويحيى هو يحيى، يحيى بن سعيد القطان الأحول الذي رضي شعبة أن يكون حكما بينه وبين طلابه، فأنصف طلاب شعبة على شعبة، فقال من ذا الذي يطيق نقدك يا أحول؟ فيحيى بن سعيد تفرد، نقول هذا شاذ لا يقبل، يتوقف فيه. يبقى احنا نتوقف في الحكم، ما نقبلش هذا الحديث حتى ننظر. نظرنا في طرق الحديث فوجدنا أن يحيى بن سعيد متابع، يتحمل نص، إذا لم يتحمل يحيى فلن يتحمل أحد. هم قالوا أن يحيى ما أخطأ إلا في خطأ واحد تقريبا، ما أخطأ إلا في خطأ أو في خطأين فقط. نعم، لكنني أمثل مثالا على تعريف من؟ الخليلي، أمثل مثالا على كلام الخليلي. يبقى هذا على ما قاله الخليلي رحمه الله تعالى. طيب، يبقى هذا المثال لو قلنا تفرد يحيى، هنقول إيه؟ شاذ عند الخليل، مقبول عند مين؟ الشافعي. يعني الشافعي قال وليس من ذلك ما يتفرد به الراوي الثقة. إذا تفرد الثقة يعني الشافعي يحترز من مثل هذا، أن لو تفرد عندي هذا لا يسمى شاذا بل هو مقبول يحتج به. هذا عند الشافعي وعند جماعة المحدثين. يبقى الخليلي قال هذا عندي شاذ، حكمه إيه عنده؟ التوقف. إلى متى التوقف؟ إلى أن يرى إذا وجد له متابعا قبل الحديث. فبحثنا مثلا فوجدنا أن هناك من تابع يحيى بن سعيد، هناك من تابع يحيى بن سعيد، وليكن مثلا ابن المديني، بيقول لكم الحفاظة. ماشي، تابع ابن المديني يحيى في شيخ شعبة، في شيخه شعبة، يبقى الحديث هنا عنده ايه؟ خلاص مقبول. خلاص يا اخوانا، عرفتم هذا المقصد؟ طيب نعم نرجح طبعا إن شاء الله، أكيد نرجح بس ما نذكر الباب. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. الله، شوف المشكلة دي بقى. هنا عندنا الحاكم، تفرد الثقة. يبقى إذن الحاكم موافق لمين؟ للخليل وحفاظ الحديث. زعما من الخليلي، هكذا زعم الخليلي رحمه الله تعالى. لكن لماذا أنا جعلت للحاكم سهما منفردا؟ طب أنا كان ممكن أحطه إلى جانب من؟ إلى جانب هؤلاء. ليه بقى؟ لأن الحاكم رحمه الله تعالى قال هذا، لكنه في صنيعه يقبل الشاذ ويحتج به، فالتسمية عنده أو فهذا عنده مجرد إيه؟ اصطلاح فقط. هذا اصطلاح. يبقى نقول هنا لكنه يقبله. وقد ذكر بعض الأحاديث في الصحيحين، بل حينما قسم الأحاديث، حينما قسم الحديث من حيث القبول والرد إلى 10 مراتب، فذكر الخمس الأول، فذكر الخمس في كانت في المدخل، فذكر الخمس الأول أن هذه الخمسة يحتج بها، فذكر ما تفرد به الثقة وعبر بالشذوذ عنه، لكنه مقبول محتج به، لكنه مقبول محتج به. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات. هنا أرادوا أن يردوا على من؟ على الخليل رحمه الله. قالوا: أنت تقول ما تفرد به الثقة يتوقف فيه. طيب، ما احنا عندنا أحاديث في الصحيحين اتفق على صحتها، ونص الأئمة على قبولها، ومن أعظمها وأولها حديث إيه؟ الأعمال بالنيات. حديث إنما الأعمال بالنيات تفرد به ثلاثة، في 3 طبقات، يعني مش في طبقة واحدة بل في 3 طبقات. قال: فإنه تفرد به عمر. طيب، هنقول يحيى بن سعيد الأنصاري، مش القطان، الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم. محمد إبراهيم إيه؟ التيمي. أحسن، التيمي. عن علقمة ابن وقاص الليثي. تمام، في عندنا علقمة بن يزيد، وعلقمة إذا قيل علقمة عن عمر فهو الاثنين في طبقة واحدة، الاثنين في طبقة واحدة الاثنين، فلا يشكل. إذا قيل علقمة عن عمر فهو هذا، إذا قيل علقمة عن ابن مسعود فهو الثاني، لأن الثاني علقمة ابن النخعي مختص بحديث من؟ عبد الله بن مسعود، فهو من أصحاب، من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وكلاهما في طبقة واحدة، ويمكن التفريق بينهما لما ذكر. تعال عمر 1 2 3. التفرد عندنا في كم طبقة؟ في 3 طبقات. ثم تواضع من بعد يحيى ابن سعيد فروى 300 نفس كما قال ابن مندة وغيره، وتقريبا سرده من حافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة يحيى بن سعيد. نعم، تواتر من بعد يحيى بن سعيد، يعني ابن سعيد متابع فيه. ايه متابع؟ يبقى هنا التفرد في كم طبقة؟ في 3 طبقات، 1 2 اثنين ثلاثة. حديث لمن أعمل بالنيات هل رده أحد؟ قال لك لا، هذا الحديث لم يتفرد به هؤلاء، بل هذا الحديث رواه غير عمر، ورواه غير علقمة، ورواه غير محمد بن ريم التيمي، وساق جملة من الأحاديث وردت عن غير هؤلاء في حديث إنما الأعمال بالنيات بألفاظ مختلفة، لكنها كلها واهية شديدة الضعف جدا. ومن هنا نعرف أن بعض الأئمة، حتى لا يشكل علينا، أن بعض الأئمة ربما يعبر بالتفرد ويقصد، أو يقول لم يروي هذا الحديث إلا فلان، يقصد من الثقات، وهذا كثير في صنيع أبي حاتم في كتاب العلل. انتبهوا لمثل هذا حتى لا يظن أن هذا تفرد، أو ينقض عليه كما نقض من نقض على الأئمة الذين قالوا بأن هذا الحديث فرض في ثلاث طبقات بمثل تلك الروايات الواهية. فهذه لا تعد شواهد ولا متابعات لأمثال هؤلاء. فكثير ما يقول أبو حاتم ولم يروه إلا فلان، أو لم يروه إلا فلان، ويسكت، تجد أن له متابع، يقصد بذلك أنه لم يروه ثقة إلا فلان. هذا كثير في كلام الأئمة، وقفت على أمثلة كثيرة في كلام أبي حاتم رحمه الله تعالى في كتاب العلل. تمام، فلينتبه. ده رد على الخليلي ولا لا؟ يعتبر هذا رد على الإمام الخليلي رحمه الله تعالى، وهذا صنيع الحفاظ، وقد انعقد الإجماع على قبول هذا الحديث، ولا نعلم أحدا رد حديث إنما الأعمال بالنيات، بل هما كما قالوا يعد ثلث الدين. طيب، قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال أنه رواه عنه نحو 200، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب. أهو، يبقى هنا غرائب، التعبير بالغريب ها هنا يعني منكرة، التعبير بالغريب هنا يعني ذكر له متابعات منكرة ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. يبقى نقضوا على هذا القول بما ورد في الصحيحين من الأحاديث الغرائب، من الأحاديث الغرائب. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا كلها قوي، وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، لا يرويها غيره. تفرد الزهري 90 حرف، هل ردت هذه 90 حرف؟ ردت، ما ردت، لأنه حافظ، وإذا تفرد الحافظ بحديث فلا يرد. لماذا يرد حديث الحافظ؟ ولماذا يتوقف فيه ولا يقبل؟ الراجح هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وتبعه على ذلك الأئمة من المحدثين، وهذا صنيع الأئمة، وقد انعقد الإجماع على صحة أو على قبول ما في الصحيحين من الأحاديث الغريبة، والإجماع في ذاته يدل على حجية هذا القول، على أن تفرد الراوي إذا كان ثقة فإنه مقبول. لكن ماذا نصنع في كلام الأئمة كيحيى بن سعيد القطان وكأحمد بن حنبل وبعض الأئمة في حكمهم على أحاديث لرواة من الثقات تفردوا بها بأنها شاذة؟ إشكال، صح؟ إشكال، إشكال عندنا الآن. صنيع الأئمة يدل على قبول التفرد، كلام الخليلي يدل على أن الحفاظ توقف، ولعل الخليلي رحمه الله يقصد هؤلاء، لعل الخليلي رحمه الله تعالى يقصد هؤلاء الذين حكموا على بعض أحاديث الثقات بالنكارة لتفردهم وبالشذوذ، بالنكارة لتفردهم وبالشذوذ. هذا ورد عن بعض أئمتنا. الحافظ ابن حجر حاول أن يوفق في الشاذ وكذلك في المنكر، في الشاذ وكذلك في المنكر، بين أقوال الأئمة، فقال ما ورد عن الأئمة كأحمد وغيره وكالنسائي إنما يريدون ما تفرد به راو فأخطأ، وهذا صراحة جمع جيد. يبقى عشان نوفق بين مثل هذه المتعارضات نقول كلام الأئمة في رد بعض أحاديث الثقات للتفرد إنما هو للخطأ. يبقى هنقول إيه؟ ما ورد عنه في رد حديث فلان وحكمهم عليه بالشذوذ أو النكارة مع أنه ثقة تفرد به ثقة، هذا لأنهم أئمة وحفاظ فربما يدركون ما لا ندركه نحن. ولذلك ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن عبارات الأئمة تقصر في حكمهم على حديث بالنكارة في تبيين سبب الحكم، ربما يقول هذا حديث منكر ولا يبين السبب. لماذا؟ لأنه علم دقيق، وهذا العلم يحتاج إلى طول ممارسة ونظر، فربما لا يستطيع أن يبين لك، يقول هذا لا يشبه حديث فلان، لأنه يحفظ حديث فلان ويعرف طريقته في الرواية ويعرف شيوخه ويعرف تلامذته، فيقول لا يشبه حديث فلان، يقول هذا فيه نكارة. لماذا؟ يقول هذا فيه نكارة. ويعني هناك كلام لأبي حاتم في مثل هذا في مواطن كثيرة في العلل في أسئلة ابنه عبد الرحمن له، يسأله عن الحديث يقول هذا الحديث ما زال في نفسي منه، نفسي مش مطمئن الحديث ده، ليه؟ ده رواه ثقات، لكنه ما زال في نفسي منه. ثم يقول حتى وقفت بعد زمن على أنه ورد من طريق فلان فثبت ما كان في نفسي. شوف بعد مثلا 10 سنين وقف على رواية أعلت الرواية التي كان ينظف، لأنه يقول هذا لا يشبه حديث فلان، لا يمكن أن يكون هذا هو حديث هذا الراوي، مش ممكن، ليه؟ مش عارف، بس هو مش حديث فلان. طب وضح لي وبين لي. يقول لا أستطيع أن أبين لك، فإن هذا شيء يعني لا يشعر به إلا من عالج أحاديث القوم ونظر فيها وعرف طريقهم في الرواية، فمش قادر يبين لك سببه، لكن حكمه معتبر إن لم يخالف. وهذه قاعدة معروفة أن حكم الأئمة المتقدمين على حديث بالنكارة أو الشذوذ إن لم يخالفهم من هو في درجتهم، من هو في درجتهم أو من هو أعلى منهم، فإن قولهم حجة وإن لم يبينوا، خلافا لبعض أئمتنا المعاصرين من المحدثين الذين ينكرون مثل هذا، يقولوا لا نحن لا نقبل إلا ما ظهرت فيه العلة. أنا قدامي الأسانيد، جمعت طرق الحديث والأسانيد عندي تدل على أن الحديث هذا صحيح، فالحديث صحيح، وأقول لأبي حاتم بين لي سبب العلة، فهذا جرح أو طعن مجمل يحتاج إلى تبيين. نقول وقد قبل الأئمة من بعد أبي حاتم قوله في إعلال هذا الحديث ولم يطلبوا منه التبيين، ولم يطلبوا منه التبيين، فدل ذلك على أن قولهم حجة. إن خولفوا نظرنا أن رجح، إن خولفوا صرنا للترجيح. يبقى هيحمل الحل عشان نحل هذا الإشكال، نحمل كلام الأئمة هؤلاء على أن الراوي الثقة أخطأ في هذا الحديث بعينه، فلا يلزم من ذلك أن كل ما تفرد به ثقة يحكم عليه بالشذوذ، وحينئذ يتوقف في الحديث ولا يقبل. يبقى هنا التوفيق بين كلام الأئمة، ومن ثم أقول ولعل كلام أبي يعلى الخليلي الذي ذكره في كتاب الإرشاد، لعل نقله عن أئمة الحفاظ، عن أئمة الحديث وحفاظهم، فهم هو من صنيعهم هذا، هو في أقوال فعلا واردة كما أشكلت أنا على هذا عن بعض الأئمة من الحفاظ، من حفاظ الحديث من الأكابر، أنهم توقفوا في أحاديث تفرد بها بعض الثقات، فلعله فهم من صنيعهم هذا فنقل كلامهم. والأظهر والأوفق للجمع بين هذا كله والتوفيق بين كلام الأئمة. والأصل عندنا يا إخوة أننا نجمع بين كلام الأئمة ولا نجعله متعارض ومتصادم، يصادم بعضه بعضا. إن أمكن ذلك جمعنا، فيجمع بين ذلك أن كلام الأئمة في إنكارهم بعض الأحاديث، حكمهم بالنكارة أو حكمهم بالشذوذ على تفرد ثقة، هو حكم على الحديث هذا بعينه، حكم عليه على الحديث ده بالذات الذي حكم عليه بعينه، لا مطلق التفرد، والله أعلم. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، فإذن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب. الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. طيب، لو تفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط، يعني ثقة، يعني لم يرقى إلى درجة الحفاظ الأكابر كمن مثلنا لهم الآن، هؤلاء حفاظ أكابر، هل هذا مقبول؟ طيب، لو كان نازلا عن درجة الثقة يعني صدوق، هل تفرده مقبول؟ كلامه أنها نعم، حديثه حسن، لكن هذه المسألة يا إخوة فيها بحث، هذه المسألة فيها بحث، البحث سيأتي معنا في المسألة التي بعدها. النوع الرابع عشر. نعم، أحسنت، وهذا هو خلاصة البحث، لأننا عندنا كذلك أقوال للأئمة يحكمون على أحاديث بالنكارة تفرد بها صدوق، وتفرد بها بعض الثقات كذلك، تفرد بها بعض الثقات كذلك، فيحمل الجمع بين كلام هؤلاء الأئمة، بل جمع من الأئمة في النكارة هم أكثر، يعني ورد عن أحمد، ورد عن النسائي، ورد عن القطان يحيى، وورد عن البرديجي رحمه الله تعالى، وأيضا من الأئمة، من أئمة الحديث الأكابر، هؤلاء ورد عنهم التعبير بالنكارة على أحاديث تفرد بها بعض الرواة، وهؤلاء الرواة لم ينزلوا عن درجة القبول، فكيف نجمع بين هذا وذاك؟ نقول: إن لم يكن أهلا للتفرد، يعني ليس عنده من القوة والضبط ما يتفرد به، أصل التفرد يا أخوانا مسألة صعبة، أنت عارف يعني إيه؟ مثلا راوي كشعبة يروي عنه آلاف بل عشرات الآلاف، ويجي راوي طالب ثقة صدوق، يعني صدوق يعني في خلل في ضبطه، ما هو صدوق يعني في إيه؟ خلل في ضبطه، ما بيعبروا عنه بيخف ضبطه، عنده أخطاء، فحكم على أنه صدوق، فيأتي راوي صدوق ويتفرد بهذا الحديث في هذه الطبقة ما يرويه عن شعبة إلا هو، أليس هذا يحدث في النفس ريبة؟ لا شك أنه يحدث في النفس ريبة، ونقول لعله أخطأ في هذا الحديث، فإن لم يكن بذاك الضابط فمثل هذا تفرده ينظر إلى من الذي سيتفرد عنه. يعني مثلا أضرب لكم مثال، الإمام الزهري رحمه الله تعالى الرواة عنه على خمس طبقات، الرواة عنه على خمس طبقات، هناك الطبقة الأولى وهم الملازمين الحفاظ، اجتمع فيهم ايه؟ الحفظ والملازمة، طول الصحبة يعني، الملازمين الحفاظ كمالك وابن عيينة مثلا. والطبقة الثانية اجتمع فيهم هم أقل من الطبقة الأولى من ناحية الضبط، هم ثقات أيضا ولم تجتمع معهم طول الملازمة. الطبقة الثالثة في الزهري هم أدنى من ذلك. الطبقة الرابعة أقوام متكلم فيهم. الطبقة الخامسة من لم يروى عنه إلا قليل وهو مع ذلك متكلم فيه. ماشي، تعال ننزل القاعدة عندنا على هذا المثال. لو افترضنا أنه تفرد رجل من الطبقة الثالثة اللي هما يعني ايه ما بين هذا وذاك، مثلا اللي هو الصدوق لحديثه حسن، أو من الطبقة الرابعة من المتكلم فيه، بلاش المتكلم فيه، خلينا في الطبقة الثالثة. تخيل لو تفرد راو عن الزهري بحديث من أصحاب الطبقة الثالثة، أمثل هذا الحديث تقبله نفسك؟ الجواب لا. في مثل هذه الحالة ربما يحكم على الحديث بالنكار، ربما يحكم على الحديث إيه؟ بالنكار، أقول أخطأت في هذا الحديث. طب أنت بتخطأني ليه؟ ما دليلك على خطأي؟ أقول دليلي على خطأك أن الحفاظ من أصحابك الملازمين لم يروا هذا الحديث، يعني ما فيش واحد من هؤلاء الملازمين اللي هم اعتنوا بحفظ حديث الزهري حضر المجلس وسمع الحديث من الزهري، وكونه يفوته مجلس، يفوت هؤلاء جميع الطبقة دي يفوتها المجلس فلا يسمع أحد الحديث. ثم أهل الطبقة الثانية وهم من الثقات لا يسمع هذا الحديث، ثم تتفرد به أنت من بين طبقتك وهي الطبقة الثالثة، لهذا يحدث في النفس ريبة. يبقى شوف هنا، إذا كان في بمثل هذه الصورة فمثل هذا ننزل عليه هذا التعريف بأنه تفرد وهو ليس أهلا لتحمل هذا التفرد. ودلت القرائن وهي أنه تفرد من بين الملازمين الحفاظ من أصحابه بهذا الحديث، دلت هذه القرائن على أنه أخطأ في هذا الحديث، فمثل هذا قد يقال عنه أنه منكر، والأمر يحتاج إلى قرائن ونظر في كلام الأئمة. يعني في الغالب تجد كلاما لأئمة الحديث في مثل هذا، فإن عدمت كلاما لأهل الحديث قد تنزل هذه القاعدة عليه ويكون مقبولا في مثل هذا، والله أعلم. النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ، ده كلام مين؟ هذا كلام ابن الصلاح. وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود. المنكر عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى على صورتين. الصورة الأولى هو مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول، أشارط فيها المخالفة، وهذه الصورة التي عليها التعريفات للمتأخرين، استقرت عليها تعريفات المتأخرين، وهذا الذي رجحه الحافظ رحمه الله تعالى في كتبه. قال: وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذلك إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. يا سلام، شوف عبارة ابن الصلاح رحمه الله تعالى، جمعت لنا ما ذكرته أنا الآن أو ما ذكرته آنفا. تفرد من ليس أهلا للتفرد، قال وإن لم يكن أو تفرد به عدل وإن لم يخالف ولم يكن عدلا ضابطا، لم يكن عدلا ضابطا، يعني لو تفرد راو فيه ضعف بحديث هل نسميه منكر ولا لا؟ لو حصرنا التعريف المنكر في المخالفة بس مش هنسميه منكر، وحينئذ سنصطدم مع عبارات الأئمة الحفاظ في مثل هذا. كم كبير جدا من الأحاديث يحكم عليها النسائي في كتابه السنن الكبرى بالنكارة لتفرد بعض من ليس أهلا للتفرد، يكون روى ضعيف تفرد به. انتبهوا يا أخوة، انتبهوا يا أخوة لمثل هذا. يبقى من أمشي جايبين تعريف الحافظ، يقال لك ما هو تعريف الحديث المنكر؟ تقول إذا خالف الضعيف من هو أولى منه، أو إذا خالف الضعيف المقبول. ها، يبقى أنت حصرته في المخالفة. طيب عندنا كلام الأئمة يدل على أنه إذا تفرد كذلك من ليس أهلا للتفرد، ومن ليس أهلا للتفرد إما أن يكون غير عدل ولا ضابط، يعني ضعيف، وإما أن يكون عدلا لكنه غير ضابط وهو أيضا ضعيف، وإما أن يكون عدلا وفي ضبطه خفة بحيث أنه لا يتحمل هذا التفرد، فهذا أيضا يطلق عليه النكارة على النحو الذي ذكرته أنا الآن في كلامي على الإمام الزهري وطبقات الإمام الزهري رحمه الله تعالى. ضبطتم هذه الجزئية؟ ها؟ في إشكال فيها؟ ضبطتموها؟ نعيدها تاني. التفرد عندنا طيب. يبقى المنكر عندنا إما أن يكون مخالفة الضعيف للمقبول، والصورة دي المشهورة في الاصطلاحات ونحن مخالفة في الابتدائي، في ابتدائي الدورات يعني، كتعريف أصلي عندنا اللي هو المخالفة، وهذا ما رجحه الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة، هذا ما رجحه الحافظ في النزهة خلافا للنكت. النكت الحافظ يأتي فيها بتوسع ويناقش مثل هذه الأمور، لكن في النزهة يذكر باقتضاب شديد في النزهة وفي النخبة اللي هي أصل النزهة نخبة الفكر، فيأتي الحافظ رحمه الله تعالى بخلاصة التعريفات عنده فيه. يبقى لو أنت قلت مخالفة الضعيف للمقبول، يبقى أنت حصرت أخرجت إيه؟ أخرجت هذا القصة، صح ولا لا؟ طب وهنا عندنا ابن الصلاح لما عرفه على القسمين وعلى قسم واحد؟ على قسمين. إن قلت بهذا اصطدمت مع كلام الأئمة، خلاص اصطدمت مع كلام الأئمة. أنا ممكن أعمل لك كمان حاجة ثالثة، وهي تفرد الثقة. تفرد الثقة كذلك ممكن عند أحمد النسائي القطان البرديجي من أراد التوسع فليرجع إلى علل، فليرجع إلى شرح العلل للحافظ ابن رجب. هؤلاء أقول في كلامهم مش في كل تفرد، حكموا هؤلاء حكموا على بعض أحاديث الرواة الذين تفردوا بالنكارة وردوها، عشان ما تقوليش إنه هو اصطلاح، عشان ما تقوليش إيه اصطلاح، وردوها بذلك. قال هذا تفرد به فلان، فلان ثقة وهو منكر، هو إيه منكر، ورده ولم يعمل به أحمد مثلا أو النساء، فهتعمل إيه؟ هيحصل عندك مصادمة. نقوم راجعين نرجع إلى التفصيل اللي ذكرنا فين؟ في الشاذ. نقول إيه؟ نقول إيه؟ أيوة، وما نقل عن هؤلاء في الحديث في الحكم بالنكارة على تفرد الثقات يقال فيه نفس ما قلنا في الشاذ، أنهم حكموا على أحاديث بأعينهم، حديث معين، هو الحديث ده هو فلان أخطأ فيه عشان كده حكم عليه بالنكارة، وإن لم يبدي ذلك، يعني إن لم يقل هذا الحديث منكر لأن فلان أخطأ، الثقة هذا أخطأ، لا، هو بيقول تفرد به فلان وهو منكر، تفرد به فلان وهو منكر، هو عده من أخطاء فلان وإن لم يذكر ذلك، عشان يقول طب أنت جبت الكلام ده منين؟ كيف أخذت هذا الاستثناء؟ أو لماذا حصرتها في هذه الصورة؟ طب ما احنا نقول بإطلاق هذا الكلام، فنقول أن تفرد الثقة كما نقل الخليلي رحمه الله تعالى في الشاذ، كذلك هنا نقول أن تفرد الثقة نكار ونتوقف فيه فلا نقبله. أقول اضطررت إلى هذا القول لأن صنيعهم الدائم يخالف بعض صنيعهم، صنيعهم الدائم يخالف كده، قبلوا بعض الأحاديث التي تفرد بها رواة ثقات، فدل ذلك على أنهم إنما حكموا على هذا لخطأهم. هنا الصورة دي بقى اللي فيها التفصيل، الصورة هذه اللي فيها التفصيل تفرد ما ليس أهلا للتفرد، ما ليس أهلا للتفرد ده إما إن هو يكون ضعيف يعني مطعون في عادته وضبطه، وده ضعيف جدا، ضعيف جدا لأنه مطعون في إيه؟ في عدلته، صح؟ متروك يعني. وإما أن يكون عدلا غير ضابط وهو ضعيف، يقولوا بقى يخطئ كثير الخطأ، يختلط، كل هذا يدخل تحت قولنا ضعيف، يعني ضعيف تعتبر من الجرح المجمل، ضعيف تعتبر من الجرح الايه المجمل. الصوره دي بقى هي اللي فيها اشكال شوي، الصوره عندنا هذه ان يكون عدلا لكن خف ضبطه، دي فيها اشكال شوي. ليه؟ البعض يقول لا، من كان حديثه هكذا فهو حسن كما رجح ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والبعض يقول لا، يتوقف في حديث أمثال هذا لأنه لا يتحمل هذا التفرد، كونه يتفرد من بين جميع الطلاب الشيخ بهذا الحديث يورث في النفس شكا يتوقف فيه عن حديثه، لكن في قرائن قد تقوي مثل هذا كما ذكرتها الآن في طبقات الإمام الزهري رحمه الله تعالى، في طبقات الإمام الزهري. وعلى عكس، ربما يكون صدوقا وهو في الجملة متكلم في حفظه وضبطه، لكنه من أضبط الناس في هذا الشيخ، فمثل هذا إن تفرد، يعني لو قلنا تفرد مثلا إسرائيل، هو إسرائيل ثقة موثق، ولا أبوه يونس بن أبي إسحاق، أبو إسحاق اللي هو عمرو بن عبد الله الهمداني، إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، إسرائيل عن جده أبي إسحاق، إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي. لو تفرد إسرائيل عن جده، هذا مثال يقرب لنا المسألة جدا، نقول على هذه القاعدة نحكم عليه بالنكارة، نحكم عليه بالنكارة. لكن لما علمنا أنه عصى جده، يعني كان حطه تحت إيده، شوف كده ما يكون الجد ضعف وحفيده ماشي معاه رايح جاي سنده، سند عليه وهو بيجلس معه في المجالس، فما المانع أن يخصه ببعض الأحاديث؟ يقول شوف أنا يا ابني لازم أكافئك، سأخصك بأحاديث لا يشاركك فيها أحد من الطلاب، كرم ليك، علشان لما تقول حدثني جدي بكذا الناس تأتيك من كل مكان. نعم، إيه طالما أنه روى الحديث فهذا جائز. المهم هو إيه؟ إنه بلغ، أراد أن يخصه بشيء، أراد أن يخصه بشيء، طالما أنه بلغ فهذا جائز لا إشكال فيه. زي في حديث أبي هريرة حينما قال لقد حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث لو ذكرتها لانقطع هذا البلعوم أو هذا الحلق، طير الأبتي، أحاديث عن الفتن وفي الخلافة وفي الكلام ده وفي تسمية بعض أمراء السوء، ما حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه، فهل كتم أبو هريرة علما؟ قالوا أن أبا هريرة ما حدث بها لعلمه أن غيره حدث بها. ما أنت خلي بالك، مش أبو إسحاق السبيعي ده له أقران؟ ها؟ له أقران، هو خصه بالحديث من روايته هو، فربما يكون هذا الحديث له روايات أخرى عن غير أبي إسحاق، أقرانه اللي هم سمعوا الحديث من شيخه معه فرووها، لكن الحديث من طريق أبي إسحاق تفرد بمين؟ إسرائيل. فلو أعطى إسرائيل كده خمس ستة أحاديث وقال له يلا خمس ستة أحاديث عشان تروج حالك وتمشيك والمحدثين يأتوك وانت يعني منتش قوي في الحديث، فسيرغب الناس عن حديثك، فخذ يا ابني الحديثين دول علشان الناس يرغبون في حديثك. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان أسامة بن زيد، زيد كان إيه؟ أبيض وأسامة أسود، سبحان الله، فقال لو كان أسامة فتاة لحليته وجملته، كنت لبسته الحلي وجملته عشان إيه؟ يتنصف عشان يتنصف ويقول العرسان حتى يرغب فيه. فبعض الأئمة استدلوا، بعض أهل العلم مثلا في الفقه، يعني أنه يجوز أن يعطي لابن له لنقص فيه هبة يخصه بها، مثل هذا جائز، يكون بعرج، يكون بعوج، يكون بحاجة، يجيب له موتوسيكل مثلا، يجيب له سيارة يتنقل بها، طب أخواته هبة دي عشان ده عنده نقص وأنا عايز أجبر هذا النقص، فتاة مثلا شمطاء سوداء وعارف إن هي حالها واقف، فيقوم قايل إيه الشقة دي للبيت اللي هيجي يتجوزها بإيه؟ بهذه الشقة. قال لي عرسان هيقولها سعيد طبعا في الشقة رغبة بالشقة لا رغبة فيها، خلاص. فمثل هذا يا إخوانا قد يحدث، يعني إن هو يتفرد راوي، يبقى خلي بالكم مسألة الإيه؟ الاختصاص، مسألة إيه؟ الاختصاص، أن يختص راوي بحديث راوي، الاختصاص يعني أن يكون هذا الراوي من أثبت الناس في حديث هذا الشيخ، وإن كان في الجملة ربما يكون في الجملة فيه ضعف لكنه من الأثبت في حديث فلان خاصة. فمثل هذا إن تفرد هذا عن ذاك فإن حديثه مقبول ولا تسري عليه هذه القاعدة. هنا قال وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، قبل إيه يعني؟ قبل شرعا يعني يحتج به، يحتج به ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. هو بيشير لإيه؟ ها؟ لا ركزوا معايا، قال وأما إن كان الذي تفرد به، أنا عايزك تضرب لي مثال بما ذكرنا، وأما إن كان الذي تفرد، فضل، وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا، قبل إيه؟ شرعا، يعني من ناحية الشرعية هذا الحديث يصير حجة حتى وإن سمي إيه؟ منكرا، يعني كأنه يقول انتبهوا، فهناك من يطلق النكارة على أحاديث الثقات الذين تفردوا، وما أراد بذلك إلا المعنى اللغوي لا المعنى الشرعي. منكر متفرد يعني، خبلك منكر بالتفرد، فسماه هذا تسمية اصطلاحية. وقال شرعا، احنا عندنا شرعا وعرفا صح ولغة، شرعا وعرفا، العرف اللي هي ايه اللي هو الاصطلاح، الحقيقة العرفية اللي هي الحقيقة الاصطلاحية التي اصطلح عليها الناس سواء كان أهل فن معين، الحقيقة الشرعية اللي هي واردة في كتاب الله وسنة رسوله، الحقيقة اللغوية اللي هي واردة في اللغة، فهذا جائز لغة. فكأن ابن الصلاح رحمه الله تعالى يميل أو ابن كثير، يحتاج مني إلى نظر إلى الأصل، يميل إلى أن ما ورد عن بعض الأئمة بقولهم على بعض الأحاديث التي فرض بها الثقات أنها منكرة، إنما أراد المعنى هو اللغوي لا المعنى الشرعي. بس كده نكون انتهينا والله الحمد من الحديث المنكر، وبهذا نكون قد انتهينا من أهم أبواب هذا الكتاب. بقي معنا الحديث المعلل، احتمال يكون في شغل شوية بس في أمثلة رسومات يعني، ممكن ربما نأخذه في مرتين أو ثلاثة، مرتين أو ثلاثة عشان نقضي عليه إن شاء الله. والحديث المضطرب، بس الحديث المعلل والحديث الايه المضطرب. فماذا أنتم صانعون؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.